ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من الجبن، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل والجبن والبخل والهرم. رواه البخاري ومسلم. الفرار من الموت عباد الله لا ينجي من الموت. يقول جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال سبحانه: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وإذا كان الخوف والجبن والفرار من الموت لا يدفع الموت، فيتعين إذن الثبات عند لقاء الكفار دفاعا عن هذا الدين، ودفاعا عن العرض والوطن، ودفاعا عن الشرف، وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعندئذ عباد الله، إما نصر من الله عز وجل، وإما شهادة في سبيل الله عز وجل يسعد بها الشهيد سعادة أبدية في جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، الكبيرة السابعة المذكورة في هذا الحديث، والتي أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باجتنابها والابتعاد عنها، هي كبيرة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومعنى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أي اتهام المؤمنة العفيفة الطاهرة بارتكاب الزنا والفاحشة والطعن في عرضها. فالمؤمنة العفيفة الطاهرة لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتهامها بالفاحشة من أكبر الكبائر، ورتب العقوبة الشديدة على من رماها بذلك. يقول عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالذي يطلق لسانه بالكلام في أعراض المؤمنات وشرفهن، هذا يجب على الحاكم أن يجلده 80 جلدة ثم لا يقبل له شهادة أبدا وهو في عداد الفاسقين، إلا من تاب بعد ذلك وصلح حاله. إن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا هي صفة من صفات المنافقين الذين يريدون تدمير كيان المجتمع المسلم. ولهذا طعنوا في شرف أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد أصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب ذلك هم شديد وغم عظيم وابتلاء عظيم، وكان ذلك سببا لنزول آيات تتلى إلى يوم القيامة فيها براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رماها به المنافقون، وفيها إرشاد وتربية للمؤمنين حتى لا يعود لمثل ذلك ولا ينساق وراء ما يشيعه المنافقون. يقول جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقد كانت هذه الحادثة سببا في إظهار فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وتبرئتها في القرآن الكريم ووعد الله عز وجل لها بالمغفرة والجنة. وحذر سبحانه وتعالى من تصديق الشائعات والانسياق ورائها دون وعي ولا تفكير. قال عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم عباد الله، رمي المؤمنات المحصنات الغافلات واتهامهن بالفاحشة هذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم بين لهم سبحانه عز وجل أن الواجب عليهم عند سماع الطعن في أعراض المؤمنات هو أن لا ينساق وراء ذلك. قال عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فأدب الله عز وجل بهذا المؤمنين بهذا الأدب العظيم وهذا الخلق الكريم، وهو أن من سمع أحدا يخوض في عرض مؤمن أو مؤمنة عليه أن يرد عليه كلامه، ولا يخوض معه في ذلك الكلام، وليمسك لسانه وإلا كان معه في الإثم. ثم توعد الله عز وجل من أحب أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، توعده بالعذاب الشديد، فقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فاحذر أيها المؤمن، احذر أن تطلق لسانك في أعراض إخوانك من المسلمين والمسلمات، فإن ذلك من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبها وتورده النار، ويحل عليه بسببها غضب من الرحمن جل جلاله في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا وأن يطهر قلوبنا من كل ما فيه من كل ما لا يرضيه سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.